بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. إخوتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني والدرس الثاني من المادة التي تتعلق بتسهيل الصرف. وكنا قد ذكرنا لكم في الدرس السابق أن هذا المتن نيل المنى لعبد الله بن حسن الحسن هو المقصود ابتداء، كان في هذه المادة، ثم أدرجناه من ضمن البرنامج تسهيل هذه العلوم. تكلمنا في الدرس السابق عن ما يتعلق بالميزان الصرفي، وقبل ذلك يعني هذا العلم تعريفه وأهميته والمقصود منه. ثم شرعنا في الفعل الثلاثي المجرد والمزيد، وعرفنا التقسيم فيه لأن هذا الثلاثي له ستة أوزان: المجرد فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه ثلاثة، ثم فعل يفعل وفعل يفعل، هذه اثنان أصبحت خمسة، ثم فعل يفعل، هذه ستة أوزان للثلاثي المجرد. تحدثنا عنها وعما يتعلق بها من ماذا من معاني، ثم ذكرنا لكم الزيادة على الثلاثي. اليوم نتكلم عن نشرح المتن لعبد الله بن حسن رحمه الله تعالى. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجل عفو عبد الله الكوهجي بعد بسم الله، يعني اسمه عبد الله الحسن الكوهجي، وهو من علماء فارس كما ذكرنا لكم: حمدا لمن صرف نحو الدين قلوبنا بواضح التبيين. لاحظ هنا مما يطلق عليه براعة الاستهلال، هو الآن يتكلم عن صرف القلوب، يا مصرف القلوب صرفهم عطاءات، لكن هي مما يطلق عليها براعة الاستهلال والمقدمة، حيث أنه سوف يتكلم عن ماذا؟ عن هذا الفن، فن التصريف. قال: مصليا على الرسول الهادي وآله وصحبه الزهادي، فجل من ليس له مضارع في أمره الماضي ولا منازع. أيضا هذا سبحان الله يذكرنا بأن هؤلاء علماء اللغة دائما يحاولون أن يأتوا بما يريدون من خلال المصطلحات المعروفة والخاصة بهذا العلم. فلاحظ: فجل من ليس له مضارع، يعني مشابه، في أمره الماضي، فذكر هذه الثلاثة أنواع للأفعال، وهي المقصود فيها هنا غير ذلك. قال: فجل من ليس له مضارع في أمره الماضي ولا منازع. هذا ولما كان خير مختصر متن البناء نظمته مثل الدرر. ويقول هذا النظم هو لخير مختصر، وهو متن البناء الذي أشرنا إليه سابقا ولا يعرف مؤلفه، ونظمه هذا العالم. قال: والقصد أن يسهل حفظه على قارئه من كل من رام العلا، يعني قصدي في هذا النظم هو أن يسهل حفظ هذا النظم ويسهل عليه بعد ذلك الفهم. فها أنا أشرع في المقصود بعون رب الملك المعبود. ثم قال رحمه الله: فصل في عدد أبواب التصريف وبيان الثلاثي المجرد منها. قال: أبواب تصريفهم بلا امتراء في خمسة بعد ثلاثين ترى. يقول الأبواب التي سوف أشرح لك الآن في هذا الفن في الثلاثي المجرد وما بعده، يقول هي مجموعها 35 بابا، يعني كل نوع مثل الآن ذكرناه مجرد السلعة هي 6 أبواب. الباب الأول باب فعل يفعل وهكذا. طيب قال فالاستلات لدى التجرد 6 أبواب بلا تردد، يعني يقول هذه الأبواب منها 6 خاصة في الثلاثي المجرد، خاصة في الثلاثي إيش؟ المجرد. ولهذا قال فللثلاثي لدى التجرد 6 أبواب بلا تردد. ثم يذكر لك هذه الأبواب 6، لماذا؟ قال لأن عين الماضي حيثما انفتح فضمه من المضارع اتضح. يعني يقول أنا ليش جعلت 6 أبواب؟ السبب لأن عين الماضي حيثما انفتح فضمه من المضارع اتضح. هذا الباب الأول، الماضي مفتوح نصر فضمه من المضارع، كذلك فضمه من المضارع يكون مضموم نصر ينصر، واضح؟ لأن عين الماضي، العين قلنا لكم في الميزان الصرفي نصر، عين عينها حرف الصاد مفتوحة نصر. طيب في المضارع ينصر نفس العين، يعني الوزن الآن يفعل، فضمه في المضارع نفس العين يكون واضح اتضح. إذا هذا النوع الأول. وهكذا قد جاء فيه الكسر وفتحه فافهم أتاك النصر. يقول وهكذا جاء في الماضي مفتوح العين، جاء في الماضي مفتوح العين جاء فيه الكسر والفتح في المضارع، جاء فيه الكسر والفتح في المضارع. فمثلا علم، عفوا قرأ طبعا يقرأ، والوزن الثاني في الماضي المفتوح يكون مفتوح العين ومكسور، مكسور ماذا؟ المضارع. مثل احنا قلنا فعل يفعل، هذه مثل ماذا؟ ضرب يضرب، وجلس يجلس. إذا لاحظ معي بارك الله فيك أن يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى الآن في هذا البيت أن الماضي المفتوح كذلك يكون في المضارع مكسور. وهكذا قد جاء فيه الكسر ضرب يضرب جلس يجلس. وفتحه يقول كذلك فتحه يكون مفتوح العين في المضارع، مثل قرأ يقرأ، سأل يسأل، وفتح فافهم أتاك النصر. إذن هنا تحدث لنا رحمه الله عن 3 أبواب. إذا كان الماضي مفتوحا عينه فيكون في المضارع على 3 أنواع، تكون عينه مضمومة وعينه مكسورة وعينه مفتوحة. قال هنا لأن عين الماضي حيث من فتح فضمه من المضارع اتضح، مثل نصر ينصر. وهكذا قد جاء فيه الكسر وفتحه فافهم أتاك النصر، مثل ضرب يضرب وسأل يسأل. هذه 3 أبواب في المجرد، وذلك إذا كان عين الماضي مفتوحة. طيب ثم قال وثالث الأبواب مما قد غبر في عينه أو لامه الحلقي السقر. الحلقي السقر، شوف الحلقي السقر. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة، وهي أن 3 أبواب في المجرد، وهي ماذا يا شباب؟ إذا كان مفتوح العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع، سأل يسأل، قرأ يقرأ، أعطاك هنا فائدة فيما يخص هذا الثالث. ولهذا قال وثالث الأبواب مما قد غبر، اللي ذكرت لك قبل قليل غبر قد مضى. والثالث طبعا وفتحه يكون مضارع مفتوح. قال انتبه فيها ضابط، أو في هذا الثالث ضابط، في عينه أو لامه الحلق السقار. حروفه الحلق طبعا همز وهاء حاء عين وغين وكذاك الخاء. إذن هنا يبين لك أن هذا الثلاثي إنما فيه ضابط خاص فيه، وهو أن عينه ولامه من الحروف الحلقية، من الحروف إيش؟ الحلقية. سأل يسأل، لاحظ قرأ يقرأ، لاحظ أن لامه من الحروف إيش؟ الحلقية. طيب فبين هذا الضابط فيه، قال وما أتى مخالفا لما علم فذلك الذي سدوده رسل مثل أبا يأبى وأما ركن يركن فهو ليس مما ركنا. هنا يقول لك رحمه الله تعالى أنه قد يأتي من هذا الباب ما هو مخالف لهذه القاعدة يطلق عليه شاب، يعني أبا لم يكن من إيش من يعني تنضبط في هذه القاعدة، وأن عينه أو لامه من حروف إيش من حروف الحلق، ولهذا أبا ألف مقصورة، هلك يهلك أيضا ليست كذلك، ليست إيش كذلك. ثم قال يعني هاي تعتبر إيش شاذة مثل أبا يأبى فإنها شاذة. قال وأما ركن يركن فهي وإن كانت ركن شاذة قال فهو ليس مما زكنا، ركن يركن كيف. فعموما هنا يبين لك رحمه الله أن من الأفعال ما يكون شاذا. طيب ثم قال وحيثما كسرت عين الأول فالفتح والكسر بثان ينجلي، يبين لك الآن الباب الرابع والخامس والثلاثة مجرد، وهو إذا كسرت الماضي عرفت كيف حاسبة، فالعين في المضارع إما تكون مفتوحة أو مكسورة. حاسبة لاحظ الآن في الماضي مكسور إيش مكسور العين، فيكون في المضارع كذلك إما مفتوح العين مثل علم يعلم أو مكسور العين مثل حاسب يحسب. لاحظ علم الماضي مكسور. طيب ولهذا قال وحيثما كسرت عين الأولية يقصد الماضي فافتح يعني بثاني وهو المضارع فتقول علم يعلم، والكسر أيضا كذلك يعني يرد فتقول حاسب يحسب. إذن هذان بابان مع الثلاثة الأولى خمسة أبواب، وذلك أن الفعل الماضي إذا كان مكسور العين ففي المضارع يكون مفتوح العين ومكسور العين. ثم قال وإن ضممته فضم الثاني وامنع سواه فافهم بياني. يقول إذا ضممت الأول وهو الماضي عرفنا أن مقصوده الأول من قوله فضم الثاني، يعني هذا الأول ضممته فالثاني لا بد أن يكون مضموما، وامنع سواه ما يأتي الثاني وهو المضارع مفتوحا أو مكسورا، امنع سوى الضم تفهم بياني. شرف يشرف، كرم يكرم. واضح شباب؟ هذه ستة أبواب. قال وخامس الأبواب لازم وما سواه بالعكس لديهم علماء. خامس الأبواب الذي هو مضموم الماضي مضموم إيش المضارع، يقول هذا فعل لازم. ما معنى لازم؟ لازم يعني لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى إلى المفعول به، يعني هذا لازم. مثلا عندما تقول قرأ محمد الكتاب، لا هذا يتعدى مفعول به، ولهذا الأخير فقط لازم. ولهذا قال وخامس الأبواب لازم، الخامس الذي هو مضموم الماضي والمضارع فهو فعل لازم. شرف المرء، خلاص انتهت الجملة، فعل لازم يكتفي بمرفوعه ما يحتاج ليش إلى مفعول به. كرم الشيخ، إذا ما يحتاج، عرفت كيف. فقه العالم، يعني خلاص ما يحتاج أصبح. طبعا احنا عرفنا هذا من معنى سيشير المؤلف لذلك أن من معنيها السجايا والطبائع، خلاص والطباع. طيب إذا بقية الأوزان الأول وهو ثلاثة أوزان، عرفت كيف، فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل، والأوزان الثانيان فعل يفعل فعل يفعل. يقول هذه الأوزان كلها متعدية، ولهذا قال وخامس الأبواب لازم وما سواه بالعكس لديهم علماء. إذن بالعكس يعني تكون إيش متعدي، عكس اللازم هو ماذا؟ هو المتعدي. نصر الله عباده، لاحظ نصر هذا فعل يفعل، ضرب الأب ابنه تأديبا، لاحظ ضرب، إذن هذا فعل يفعل. طيب قرأ محمد الدرس، سأل الطالب شيخه، إذن لاحظ فعل يفعل كذلك إيش متعدية. طيب سئل، علم الطالب المسألة، لاحظ تعدي المفعول به. أيضا فعل يفعل، حسب الطالب الدرس صعبا وإذا به أسهل من السهل بإذن الله. طيب لاحظوا يا شباب أن الأوزان الخمسة الأولى متعدية والوزن السادس لازم وهو شرفة. طيب ثم قال رحمه الله في المزيد على الثلاثي، قال واثنان بعد العشر للمزيد على الثلاثي، نعم وعلى الثلاثي بلا مزيد، والبعض قال أربع مع عشر، وليس ما قال صحيحا فدري. يقول أن من العلماء من قال المزيد على الثلاثي عدده اثنى عشر، ومنهم من قال أربع عشر، لكن قال هذا ليس صحيحا، الصحيح أنها اثنى عشر وسيعددها الآن. لا قال اثنان بعد العشر للمزيد على الثلاثي بلا مزيد، والبعض قال أربع مع عشر، وليس ما قال صحيحا فدري. ثم بدأ يعدد هذا المزيد على الثلاثي، قال وهو على ثلاثة أنواع، فأول منها هو الرباعي. لاحظ يقول أن هذا المزيد على الثلاثي على ثلاثة أنواع، مزيد بحرف وهو الرباعي، ومزيد بحرفين وهو الخماسي، ومزيد بثلاثة وهو إيش السداسي. فبدأ بالأول وهو الرباعي، قال وهو على ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع طبعا يعني رباعي خماسي سداسي، يقصد بثلاثة أنواع أن المزيد يكون بحرف وهو رباعي، مزيد بحرفين خماسي، مزيد بثلاثة سداسي. قال فأول منها هو الرباعي يعني المزيد بحرف. بدأ الآن يعدد لك هذا المزيد بحرف وهو الرباعي، قال أبوابه ثلاثة فلتعلم، أفعل وفعل وجد عليهما فاعلا. يقول هذه الأوزان الثلاثة هي المزيد الرباعي، المزيد بحرف واحد على ماذا؟ على الثلاثي. أبوابه ثلاثة، أبوابه ثلاثة، أفعل وفعل وفاعلا. ثم قال ثم أول الثلاثة، ما هو أول الثلاثة؟ أفعل، بناؤه يجيء للتعدية. شوف ثم أول الثلاثة بناؤه يجيء للتعدية، يقول أفعل هذا للتعدية، الفعل إيش يحصل فيه التعدية، يعني يجعل الفعل اللازم فعل المتعدية. فمثلا جلس، أدخل عليه الهمزة أجلس، قعد أقعد، عرف كيف؟ أقعد أبو ابنه، فتجد أن الفعل ينتقل لماذا؟ للتعدية، يعني هذا من المعاني له أن الفعل يصبح إيش؟ للتعدية، أن الفعل الماضي كان لازما فإذا أدخلت عليه الهمزة أصبح إيش؟ متعديا، أصبح متعديا. واضح يا شباب؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى أفعل فعل، طيب يزيد عليهم فعل. ثم أول الثلاثة بناؤه يجيء للتعدية، قال والثاني، ما هو الثاني؟ فعل. الثاني ما هو الشباب؟ فعل. قال والثاني للتكثير، وهو وقع في الفعل نحو طوف ابن من سعى، كذاك في الفاعل والمفعول كغلق الأبواب يا سؤولي. لاحظ معي الثاني هو على وزن فعل، قال هذا يأتي للتكثير كما ذكرنا لكم سابقا. بتلا مصدره طبعا تبتيلا، بتلا يبتل تبتيلا، فهذا الثاني فعل يفيد التكثير، فعل كسر وهكذا. طيب قدم فيفيد ماذا؟ التكسير. قال وهو وقع في الفعل نحو طوف يعني أكثر إيش؟ الطواف. قال كذاك في الفاعل المفعول. أحيانا يأتي التكسير هذا في المفعول كما هو يأتي بالفاعل سابقا. شوف طوف بالفاعل يعني أكثر هذا الطواف. أيضا يأتي في المفعول تغلق الأبواب يا سؤولي. غلق يعني كثرة هذا الشيء اللي حصل والأبواب نستفيد أيضا منها كثرة الأبواب. ولهذا قال تعالى في سورة يوسف وغلقت الأبواب. لاحظ كيف عندنا الصرف يفيدنا هنا أن الأبواب كثيرة وأن حصل لها تغليق واحدا واحدا يعني من الكثرة لما أرادت عياذا بالله. إذن لاحظ كيف أن هذه المعاني وأشرت لكم في الدرس السابق يعني كيف قال الله عجل وتبتل إليه تبتل إليه تبتيلا. كيف أن الله عز وجل سبحان الله في هذه الآية العجيبة نستفيد هذه الفائدة العجيبة. شوف أتى الله عجل بالوزن تفعل وهو للتدريج ثم أتى بمصدر فعل الكثرة. ما أتى بمصدر هذا فعل تبتل تبتل تبتل تبتل لا ما أتى بمصدر أتى بمصدر بتل يبتل تبتيلا. فسبحان الله التدرج يوصل للكثرة ولهذا أتى بمصدر بتل الفعل الذي يفيد الكثرة. ثم أيضا فائدة أخرى تبتل هذا فعل والجملة الفعلية تفيد إيش؟ التحرك والحدوث. وتبتيل هذا مصدر اسم والجملة اسمية تفيد إيش؟ الثبوت والاستقرار. يعني هذا التدرج وهذه الحركة توصلك إلى الاستقرار والرسوخ والثبات والكثرة. فما عليك يا طالب العلم إلا أن تواصل وإياك أن تقف وإياك أن تقول هذا لا أفهمه أنا لست قادرا على هذا. إياك أن تأتي لهذه الكلمات وهذه الجمل التي تهد الحيلة هدى وتجعل الإنسان سبحان الله في إحباط وفي خمول وفي كسل ويشعر أن هذه أمور لا لا لا لا لا, لا. سبحان الله ذكر عن الحافظ حجر رحمه الله أنه يعني استصعب هذا الفن فن العلم بالرجال والعيد وكأنه حصل فيه نوع من أظن هذا الحافظ حجر اليوم إذا ما وهمت. فالمهم أنه مرة رأى قطرات ماء تتساقط قطرة قطرة على صخر ومع طول الزمن أثرت في الصخر. فقال يعني مهما كان ليس علم الرجال ب يعني بسهولة القطر وليس قلبي بمثل ذلك الصخر. فإذا كان قطر الماء أثر على الصخر فلا يصعب هذا العلم علي. فانطلق بعد ذلك سبحان الله فتح الله عليه أصبح أمير المؤمنين في الحديث. المقصود أن هذه الآية عجيبة فيها هاتان فائدتان. أولا أن الفعل الذي جاء بها يفيد التدرج ثم المصدر يفيد الكثرة ثم الفعل من الجملة الفعلية والمصدر من الجملة الاسمية. طيب قال والثاني التكسير وهو وقع في الفعل نحو طوف ابن من سعى كذاك في الفاعل والمفعول كغلق الأبواب يا سؤولي. ثم قال وللمشاركة بين اثنين وللمشاركة بين اثنين أو لواحد بناء ثالث حكوا. ما هو البناء الثالث؟ البناء الثالث طبعا هو قال ثلاثة المزيد أبواب ثلاثة قال أفعل وفعل وزد عليهما فاعل. هذا البناء الثالث يأتي للمشاركة يعني بين اثنين بين اثنين قاتل حصل المقاتلة شارك ذاكر مشاركة بين اثنين. قال أو لواحد بناء ثالث حكوا أيضا لواحد للتولية كما أشرت لكم يكون إيش التولية. طيب ثم قال وثاني الأنواع خماسي وذا خمسة أبواب له يا ذا احتذاء، يعني يقول لك أن الثاني هو الخماسي هو المزيد بحرفين، انتهى من الأول وهو الرباعي المزيد بحرف، الآن بدأ يأتيك بالثاني وهو الخماسي خمسة أبواب. قال وقد أتى جميع عافٍ فعل وافتعل وهو نظير احتمل وهكذا فعل وزد تفعل مثل تكلم كذا تفاعل. طيب أعطاك الخمسة أوزان الآن، الخماسي في خمسة أبواب، الباب الأول انفعل، الباب الثاني افتعل، والباب الثالث فعل، والرابع تفاعل، والخامس تفاعل. هذه خمسة أبواب هي المزيدة بحرفين. بدأ الآن يبين لك معانيها. قال أما بناء الأول مع الثاني فللمطاوعة باستيقاظ. يعني انفعل وافتعل مثل احتمل، هذه تأتي للمطاوعة، وأشرنا لكم في الدرس السابق كيف أن نفهم من انبعث أن معه غيره، هم الذين إيش أثروا فيه وحفزوه وطاوعهم هو بعد ذلك، ولهذا كان عقاب على الجميع. شوف المعنى كيف الصرفي يبين لنا هذه المعاني. طيب قال وثالث الأبواب للمبالغة، وهو لازم فعل للمبالغة في لازم تحمر وجه النابغة، احمر لازم فعل مبالغة يعني، وأيضا ما يأتي إلا لازم، ولهذا ما له مفعول به ما يتعدى، احمر وجه النابغة هو اكتفى إيش اكتفى بمرفوع. وقيل للألوان والعيوب كحمر وعور أخو المحبوب، يعني وقيل أيضا، وهذا تذكر ما سابقا، أيضا يأتي للألوان والعيوب أحمر من لونه أحمر وعور من الأعور العين، فأيضا يأتي لهذا الشيء. قال ورابع الأبواب للتكلف، الرابع هو على وزن يتفعل، قال نحو تعلمت وكنت مكتفي، هذا الوزن تفعل قلنا يأتي للتكلف ويأتي للتدرج، معنيه التدريس وأيضا التكلف في الشيء، تكلف في الشيء، ولهذا سبحان الله من تسمع، سبحان الله سمع له، من تسمع يعني تكلف، هو قصد هو بحث، بخلاف مجرد إيش من سمع من سمع. فشوف لاحظ كيف التكلف وهكذا. طيب إذن هذا الوزن تفعل يأتي للتكلف ويأتي للتدرج. طيب قالوا للمشاركة بين اثنين أو أكثر خامس، فهذا ما رضوا، يقول المشاركة بين اثنين أو أكثر خامس فهذا ما رضوا، يقول أن الخامس هذا الوزن الخامس وهو فاء تفاعل، وهو تفاعل يأتي لمشاركة من اثنين، عرف كيف مثل تقاتل تساءل، ولهذا عما يتساءلون، يعني مجموعة هؤلاء تساءل اثنين فأكثر، يأتي باثنين فأكثر هذا الوزن. طيب ايش الفرق بينه بين تفاعل وفاعل السابق المشاركة؟ السابق يعني يأتي بمرفوع منصوب فعله ومفعول به، يعني ذاكر محمد درسه، لكن هذا اللاحق بين تفاعل يأتي بمرفوعين وهما بالمعنى مفعولين، يعني عندما تقول تخاصم زيد وعمر، شوف تخاصم زيد وعمر هما كلاهما فاعل مرفوع وهما بالمعنى مفعول، كلاهما مفعول يعني حصل الخصام على كليهما. فالمقصود يا شباب أن هذا الوزن الخامس يأتي لهذا المعنى المشاركة. ثم قال وثالث الأنواع بالحساب يحصر في أربعة أبواب، ثالث الأنواع يقصد في ماذا؟ يقصد فيها المزيد بثلاث أحرف يعني السداسي، ويأتي على وزن أربعة أوزان، يقول أولها استفعل ثم افعوا على وبعد ونعم، ثم يقول وبعد زين قد أتى نفع أو على. لاحظ شوف إن صراحة لازم بالنسبة للمتن نحتاج إلى نظارة، وكل يوم يقول بكرة بكرة إلى. طيب يقول هنا رحمه الله تعالى وثالث الأنواع بالحساب يحصر في أربعة أبواب أو أربعة أبواب. طيب قال أولها استفعل ثم فعول وبعد، شوف يقول هنا وبعد ذين قد أتى نفع افعول افعول. لاحظ الوزن الأول استفعل، الوزن الثاني افعول، الوزن الثالث افعول افعول، الوزن الرابع قال وجد عليها افعال ذال ميني فيه لامان ثم بين، طيب ثم بين الأول دون ميني. طيب إذا هنا يبين لنا أن الأوزان للسداسي يعني المزيد بثلاث أحرف على الثلاثي تأتي أربعة أوزان، أول استفعل والثاني استفعل استخرج استخرى فعول خشوشن عشوشب فعول جلود كما مر علينا يعني أسرع وإفعال إحمار. طيب قال ثم بين الأول دون ميني يعني الأول اللي هو استفعل جاء متعديا وغيره نمي إلى المبالغة في خلف اللازم لكنها أكثر في الأخير من غيره خذ واضح التحريري. هنا بين لنا رحمه الله تعالى أن الوزن الأول استفعل هو المتعدي وما سواه جاءت للمبالغة وأنها لازمة. استفعل استقرأ محمد المسألة، استخرج علي الفائدة. إذن هذا الوزن قال جاء متعديا وغيره نمي إلى المبالغة يعني يكون من المبالغة ويأتي في اللازم. عشوشب خلاص كيف اخشوشنا المرء خلاص هذا فعل لازم يأتي المبالغة فيه يعني حصل هذه الخشونة يعني حصلت بكثرة. وفعول افعول اجلوز كما قلت لكم يعني حصلت المصارعة ف يعني من السرعة. وزد عليها فعال احمار المرء من المبالغة في هذا الأمر. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بين أيضا في آخر بيت أنها أكثر بالأخير أن يعزن إيش إفعال. لا طيب ثم قال فصل في الرباعي المجرد وملحقاته وبيان أبنيتها. قال مجرد الرباعي باب واحد مثاله دحرج وهو عامد وذا البناء متعديا أتى ولازما أيضا لديهم ثبتا. يقول هذا الفعل أتى إلى أتى بهذا الوزن الرباعي المجرد. انتهى الآن يا شباب من الثلاث المجرد وأوزان الثلاث المجرد. الآن شرع المؤلف رحمه الله الرباعي المجرد قد يأتي على باب واحد وهو على وزن فعلل فعلل دحرج. شوف كيف ويأتي متعديا دحرج المرء إناءه. لاحظ كيف فيأتي له مفعول ويأتي لازم دحرج أو يأتي أيضا على هذا الوزن أيضا ما هو إيش لازم. ثم بين رحمه الله أن وألحقا ستة أبواب بدا هذا الباب وهو الرباعي المجرد ويأتي على وزن كما أشرت لكم فعلل له ملحقات له ملحقات. سيبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الباب ما المقصود به هذه الملحقات. له ملحقات ستة له ملحقات ستة يبين لنا المؤلف الآن واحدا واحدا. والملحق كما أشرت لكم سوف يتحدث عنه المؤلف بإذن الله في آخر الباب ونعلق عليه الوقت. طيب إذن قال وألحقا ستة أبواب بذا فوعلا فيعلا فعول خذا كذاك فعيل يليه يليه فعللا ومثل ذي فعلا. هذه ستة الأوزان التي هي ملحقة بهذا الباب هذه ستة أوزان التي هي ملحقة بهذا الباب. الوزن الأول يا شباب فوعل الوزن الأول فوعل الوزن الثاني فيعل فوعل يعني مثل جورب وفيعل مثل بيطر والوزن الثالث سعول مثل رهوك، قالوا يعني أسرع. والوزن الرابع سعيل مثل شريف، الزرع يعني قطع شريان الزرع. والوزن الخامس سعلل كجلبب، يعني من لباس الجلباب جلبب. طيب، والوزن السادس الأخير فعلى مثل سلقى، أي السلقى عليش على ظهره. هذه الأوزان الستة هي ملحقة بهذا الرباعي المجرد، ليست مزيدة تأتينا المزيدة، وإنما هي من الملحقة بالمجرد الواحد. فعندنا ستة أبواب ملحقة بها. قال والحقا ستة أبواب بدا، فوعلا فيعلا وفعولا خدا، فوعلا وفيعلا وفعول، نعم فعول خدا، كذاك فعيلا يليه فعللا، ومثل ذي فعل كسلقى في الملا. طيب، هذه أوزان ستة. ثم بدأ يبين لنا المعاني، قال ثم بناء الثاني للتعدية. ما هو الثاني يا شباب؟ ثم بناء الثاني للتعدية، الثاني على وزن فيعل بيطر، يكون بالتعدية يعني بيطر الرجل دوابه، يعني أصلح إيش؟ أصلح دوابه. إذن الوزن الثاني يشير لنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه لماذا؟ قال للتعدية. شوف، وهكذا الثالث بالسوية، كذلك الوزن الثالث وهو فعول، يعني رهوك، فيأتي أيضا يقول للتعدية. وخامس الأبواب يا صديقي، وسادس كذاك على التحقيق، والخامس والسادس أيضا تأتي للتعدية. إذن عندنا أربعة أوزان، لاحظوا معي يا شباب، الأول عفوا الثاني والثالث والخامس والسادس. الثاني قلنا لكم هو على وزن إيش؟ فيعل، هذا الثاني، لاحظ الثاني على وزن فيعل يعني بيطر، والثالث على وزن فعول مثل رهوك. طبعا ترى استخدامات هذه الأوزان يا شباب نادرة وقليلة جدا جدا. طيب، الخامس والسادس، الخامس على وزن فعلل مثل جلبب، والسادس على وزن سلقى أي سلقى أي السلقى. لاحظ هذه الأوزان يقول رحمه الله تعالى تأتي التعدية، وما سواها وهو الأول والرابع، الأول والرابع، الأول فوعل بمعنى جورب، والرابع شريف يعني فعيل بشريف على وزن إيش؟ على وزن فعيل. هذه فإنها لازمة. طيب، ثم قال ومعنى للحاق اتحاد المصدرين من ملحق وما به بغير مين. يقول يعني أنا أقصد بالإلحاق اتحاد المصدرين، مصدر الفعل ومصدر إيش الملحق به، كلاهما حروف يعني أصلية في الكلمة، فهو مثل المجرد لكنه لم يكن على الوزن للمجرد، ولهذا حكمنا عليه بالإلحاق. ولهذا أيضا من المقصود بالإلحاق أن تزيد في البناء زيادة، يعني حركة، وهو طبعا كل ما هو تلحقه بآخر الوزن المجرد الأصلي فيتصرف فيه تصرفه. إذن المقصود اتحاد المصدرين، هذا المقصود في الإلحاق، ولهذا الرباعي المجرد يأتي على هذا الوزن فعلا وله ملحقات ستة. غدا إن شاء الله يا شباب نأخذ المزيد على الرباعي وملحقاته وما يتعلق فيها من معاني، ثم نشرع في بقية المنظومة، ويعني تقسيم الفعل أيضا إلى صحيح ومعتل. وهذه المنظومة كما أشرت لكم إنما تتحدث عن الأفعال. تتحدث عن الأفعال ولم تتعرج للأسماء ولم تذكر إيش الأسماء. ثم نختم في آخر باب أيضا ما يتعلق بالأفعال وهو الإدغام، وننتهي غدا بإذن الله من هذه المنظومة.